العامة هذا وقيل. النبال يقتل بالضرب، ولذلك لا يجوز أكل ما صيد بالضرب أو مات بفعل الضرب، سواء بالعصا أو بالحجر، ويعتبر هذا وقيدا. أدركنا أهل العلم رحمهم الله الذين من مشايخنا رحمهم الله يمنعون ويحرمون أكله، فإذا ضربه بالنبال وقتله فإنه وقيد وفي حكم الميتة، فلا يحل أكله إلا إذا أدركه قبل أن يموت وذكاه. وضرب النبال فيه تعذيب للحيوان، ولذلك لا يصاد بهذا النوع من الآلات، لأنه يفضي إلى قتل الحيوان ميتة، يعني يفضي إلى قتله بدون صفة شرعية. وعليه أنه يعتبر إذا قتل الحيوان بالنبال فمعنى ذلك أنه يقتل الحيوان بدون فائدة، وهذا أصل بنى عليه بعض مشايخنا رحمه الله تحريم الصيد بها، وإذا حرم الصيد بها حرم بيعها وشراؤها، لأنه ليست على الصفة الشرعية وتؤدي إلى إزهاق الأنفس، أو يصيد بها بعض الجهلة فيأكلون فتكون وسيلة إلى المحرم. وقد حرم السلاح إذا كان وسيلة لمحرم فهي محرمة بالنسبة لصيدها إذا أدركه ميتا، ومحرم بيعها وشراؤها من الوجوه التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الأكل من الدجاج الذي يذبح عن طريق ماكينة الذبح وجزاكم الله خيرا؟ المكائن ليست لها أهلية التذكية الشرعية، وقد بينا أن العلماء رحمهم الله اعتبروا في الذكاء أمورا لا بد من توفرها، وهذه الأمور راجعة إلى العبادة، ومن هنا حل لنا زكاة المسلم والكتابي، ولم يحل لنا زكاة المرتد والوثني ومن لا دين له، قد بينا دليل ذلك من الكتاب والسنة. والآلة التي ليس لها أصل، ليس في حكم المكلف ولا تأخذ حكم المكلف، ووضع التسجيل فيها على أنه تسمية، كل هذا عبث. العبرة بالتذكية هذه عبادة، وإنهار هذا الدم يقوم به المكلف توحيدا لله عز وجل، لأنه يريق الدم ويذكر اسم الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكر اسم الله عليها صواف. فهذه الحيوانات قتلها وإزهاقها يكون على سبيل التعبد لله عز وجل بطريقة بيّنتها النصوص الكتاب والسنة، لا تقوم بها هذه الآلات ولا يعتد بصورتها. فإذا قتلت الآلة فإنها تعتبر ميتة ولا يحل أكلها إلا إذا أدرك ذكاتها فذكاها وفيها الحياة المستقرة بالشروط التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل الحمار الوحشي هو المخطط على جسده أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا هو النوع المعروف، حمار الوحش المخطط المقلم. وأما المستأنس هذا فلا يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى مناديه يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بالقدور فأكفئت. وكان حمار الوحش موجودا في الجزيرة بكثرة، وكان يهاجر من أفريقيا، وبعد القناة قلت هجرته، والمعروف أنه كان يأتي من شمال المملكة من جهة السويس ويدخل إلى الجزيرة، ومشهور هذا ويعرفها من خبرة، ثم قل وجوده لعدم وجود الهجرة. فالشاهد من هذا أنه هو المقلم، وهو كان معروف، كان الوحش وحمار الوحش بهذه الصفة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: هل يقرأ دعاء الاستفتاح لصلاة الجنازة وجزاكم الله خيرا؟ السنة في صلاة الجنازة أن يبدأ بقراءة الفاتحة، وليس لها دعاء استفتاح. والأصل أنه يبدأ بقراءة الفاتحة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ثم يقرأ، وليس لصلاة الجنازة في دعاء استفتاح، والله تعالى. هذا مذهب جماهير العلماء رحمه الله والأئمة، لأن الذين قالوا بمشروعية قراءة الفاتحة على الجنائز لم يقولوا بمشروعية دعاء الاستفتاح فيها، وعلي كاد يكون كالقول الواحد أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح في الجنائز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا الثاني هي فضيلة الشيخ يقول: أنا من أصحاب الدخل المحدود جدا، ومرتبي لا يزيد عن 1900 ريال، ولدي أطفال وأعمار بين السنتين والأربع، ولم أذبح لهم عقيقة إلى الآن، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العقيقة يذبحها القادر المستطيع والعاجز عنها وعن الأضحية ونحوها من الشعائر، فإنه لا يكلف بما ليس في وسعه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأنت إذا كنت في هذه الحالة فالله يأجرك حينما تنوي أنه لو كانت عندك قدرة لا فعلت، فأحسن النية وإن شاء الله لا شيء عليك لأنك لا تملك القدرة على العقيقة، والله تعالى أعلم. لا يخفى عن الجميع أن الدعاء أمره عظيم، وهو بين العبد وربه، ومن صدق مع الله صدق الله معه. والدعاء من توحيد الله وهو العبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى ولا أرحم ولا ألطف منه جل جلاله. من دعا الدعوة الصادقة استجاب الله دعاءه إذا كان دعاءه من قرارة قلبه صادقا مع الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. وأفضل الدعاء ما عظم خيره لأمر الدين وصلاح الدين وصلاح الآخرة، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. اجتهد المسلم دائما أن يدعو الدعوة التي تعود بالخير، فقد تدعو لأموات المسلمين فتنال ملايين أو مليارات الحسنات في طرفة عين، وقد تترحم على أمواتهم، وقد تسأل الخير لأحيائهم، وتسأل أن الله يفرج كرب المكروبين منهم وهم المهموم منهم، فيستجيب الله دعاءك. فإذا كانت الدعاء منك عظيم الخير والنفع للمسلمين عظم أجرك. وأحوج من يحتاج إلى الدعاء من ابتلي بالأمانة وحمل المسؤولية. ولا يخفاكم أن ولي الأمر له حق على المسلمين أن يدعو له بظهر الغيب، لأن صلاحه صلاح للأمة. وإذا دعي له الدعوة الصادقة كان من وراء هذه الدعوة الخير الكثير. فإذا سألت الله من قلبك له الصلاح والفلاح، وأن ييسر له البطانة الصالحة، وأن ييسر له من يعينه، أن يجعل الله في عزة الإسلام ونصر المسلمين، كان لك أجر عظيم من الله عز وجل. وهذا هو هدي السلف الصالح، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير أئمتكم من تدعون له ويدعو لكم. فالدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والصلاح والثبات على الحق لا شك أن من ورائه الخير الكثير. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدهم بهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم سدد أقوالهم وثبت جنانهم. اللهم سدد أقوالهم وصوب آراءهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورهم في طاعتك ويسر أمورهم في مرضاتك، واجعل لهم في ذلك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته لكل بر وتقوى. اللهم سخر له البطانة الصالحة التي تعينه على كل خير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.